طائر بإذني علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كففت من إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم No.

تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا Allah. اتخذوني وأمي إخوانك Thank you. صدق الله.